بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات مما ينبغي على الولي أن يبلغ نساءه أن بعض النساء ينقطع عنها العذر الشرعي قبل الفجر، ولا تتمكن من الاغتسال إلا بعد الفجر، وتفطر يومها ذاك ظنا منها أنه لا يجوز الصيام لها لأن اغتسالها كان بعد الأذان. والصواب أنها يلزمها صوم ذلك اليوم لانقطاع عذرها قبل الفجر، فهي مكلفة بالصيام بعد زوال العذر، واغتسالها إنما هو للصلاة. فلو كان الاغتسال بعد الأذان فلا يؤثر ذلك على الصيام، خلاف ما هو شائع عند بعض النساء. وكذلك الرجل إذا كان عليه جنابة واغتسل بعد أذان الفجر وأمسك مع الأذان فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان تصيبه الجنابة فلا يغتسل إلا بعد الأذان. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.